بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، فلا زلنا في الكلام على الاسئله الوارده على القياس. طيب، نقرا اولا العاشر ونقارن اذا كان هناك شيء من السقف بعض المشخ. قال العاشر: عدم التأثير، وهو ذكر ما يستغنى عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل، إما لطرديته نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، إذ باقي الصلوات تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت، أو لثبوت الحكم بدونه نحو مبيع لم يره لم يصح بيعه كالطير في الهواء، فإن بيع الطير في الهواء ممنوع وإن رؤيا. نعم، إن أشار بذكر الوصف المذكور إلى خلو الفرع من المانع أو اشتماله على شرط الحكم دفعا للنقض جاز، ولم يكن من هذا الباب. وإن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز، إن لم تكن الفتية عامة، وإن عمت لم يجد لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام. ثم قال الحادي عشر: تركيب القياس من المذهبين، وهو القياس المركب المذكور قبل، نحو قوله في البالغة: انثى فلا تزوج نفسها كابنة 15، إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنوثيتها، ففي صحة التمسك به خلاف الإثبات، إذ أصله النزاع في الأصل. عندكم أصله اللي حاصله الإثبات، إذ أصله النزاع في الأصل، إذ أصله. طيب، قال النزاع في الأصل فيثبته ويبقى ما أخذ الخصم فيه وقد ثبت مدعى، والنفي لأنه قرار عن فقه المسألة. إلى مقدار من البلوغ، إلى مقدار سن البلوغ. قال: وهي مسألة أخرى، والأولى أولى. طيب، نقول السؤال العاشر مما يرد على القياس: عدم التأثير. ما هو معنى عدم التأثير؟ قال: ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل، يعني أن يذكر المستدل شيئا مع الدليل لا يفتقر إليه، ويمكن إثبات المسألة بدون ذلك الشيء، إذ الدليل بين واضح. فقال: هو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل، أن يأتي الإنسان ويذكر الأصل ويذكر دليله ويذكر مع الدليل شيء لا حاجة له، فحينئذ يقول له: هذا الذي ذكرته مع الدليل غير مؤثر، لا حاجة له وألغه، فلماذا ذكرته؟ قال: عدم التأثير، وهو ذكر ما يستغنى عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل، إما لطرديته، يكون شيء طردي، وصف طردي مضطرب ما له حاجة ولا له أثر. قال: نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، يعني يأتي ويقول: المغرب لا يجوز تقديم أذانها على الوقت. لماذا؟ قال: لأن هذه الصلاة لا تقصر. طيب، وهل المقصورة يجوز تقديم أذانها على الوقت؟ جواب: لا يجوز، فسواء مقصورة أو غير مقصورة لا يجوز تقديم أذانها على الوقت. فلذلك يقول هنا: إن ذكر تقديم الأذان على الوقت لأنها غير مقصورة، هذا كلام يعني يستغنى عنه عند ذكر الدليل، فليس له حد كونها غير مقصورة. قال: نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب. قال: إذ باقي الصلوات تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت، إذا ما الفائدة من ذكر يعني أنها لا تقصر؟ فذكره لا حاجة له مع الدليل، ذكره لا حاجة له. قال: أو لثبوت الحكم بدونه، يعني الحكم ثابت بدونه، نحو مبيع لم يره فلم يصح بيعه كالطير في الهواء، يعني يقول: الطير في الهواء لا يجوز بيعه لأنك لم تره، لا يجوز بيع الطير في الهواء، رأيته أو لم تره، أرأيت لو جاء الطير حام حول رأسك فرأيته ورآه غيره، ثم بعد أن حام قليلا ارتفع، أيجوز أن تبيعه؟ لا يجوز أن تبيعه مع أنه قد رآه، في كلمة لأنه لم يره فلا أثر لها وذكرها لا علاقة له بالدليل فلا حاجة لذلك. فقال أو لثبوت الحكم بدونه، يعني الحكم الذي هو تحريم بيع الطير في الهواء ثابت بدون ذكر الرؤية، رآه أو لم يره الحكم ثابت بدون. قال أو لثبوت الحكم بدونه نحو مبيع لم يره فلم يصح بيعه كالطير في الهواء فإن بيع الطير في الهواء ممنوع وإن رؤية. نعم إن أشار بذكر الوصف المذكور إلى خلو الفرع من المانع، يعني لو ذكر الوصف المذكور لأن الفرع ليس فيه مانع لا بأس، يعني لو ذكر وصفا فيقول هذا الآن وصف زائد والفرع يخالفه فيه. فقال أو اشتماله على شرط الحكم، يعني يكون أيضا إذا ذكر ذلك الوصف الزائد يكون شرطا لا بد منه، يشترط كان يقول مثلا القصاص يكون في القتل العمد المحض العدوان بشرط تكافؤ القاتل والمقتول، يعني يكون هذا مسلم وهذا مسلم، هذا معصوم الدم وهذا معصوم الدم، فالشرط هذا معتبر، الشرط هذا لابد منه. قال دفعا للنقد جاز ولم يكن من هذا الباب، يعني ليس من هذه المسألة التي نحن فيها، يقول هذا الآن ذكر الشرط غيره قد مر بنا من قبل. قال وإن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز إن لم تكن الفتية عامة، يعني مثل مسألة العراية هو يتكلم على شيء خاص، أما فتوى عامة يقول يجوز بيع الرطب بالتمر يعني كفتوى عامة لا، لكن يجوز بيع الرطب في التمر في مسألة العراية فتوى خاصة في شيء خاص. قال وإن عمت لم يجوز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام، يعني إذا جاء دليل في مسألة خاصة كيف نعممها، فإنما في هذه المسألة بعلم. طيب يقول السؤال الحادي عشر تركيب القياس من المذهبين وهو القياس المؤكد المذكور قبل، يعني قد مر بنا أنه مبني على معارضة وعلى يعني دليل، فيأتي ينازع العارض ثم يبني شيئا على آخر كما سيأتي في المثال، وهذا ما قد مر بنا من قبل. قال الحادي عشر تركيب القياس من المذهبين وهو القياس المركب المذكور قبل، قد مر بنا الكلام عليه، نحو قوله في البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كابنة خمسة عشرة إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنوثتها، ففي صحة التمسك به خلاف. يقول المثال ذلك قوله في البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كابنة خمس عشرة، يعني هذه الآن يقول هي لا تزوج نفسها لأنها أنثى، وكذلك بنت الثلاثين لا تزوج نفسها لأنها أنثى إنما يزوجها وليها، فيقول بنت خمس عشرة لا تزوج نفسها وكذلك أيضا بنت الثلاثين لا تزوج نفسها، لماذا؟ لأن هذه أنثى وهذه أنثى فلا تزوج نفسها. طيب قال إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغارها، يقول الثاني يقول لا بنت الخمس عشرة ما تزوج نفسها ليس لأنها أنثى مثل الكبيرة لكن لأنها صغيرة، لو كانت بالغة يعني الأحناف مثلا يقولون إن البنت سبعة عشرة وثمان عشرة فصاعدا هذه بالغة لا تزوج نفسها، لكن بنت خمس عشرة عندهم لا تزوج نفسها لأنها إيش صغيرة. فالآن يقول هذا يقول ما تزوج نفسها الذي يمنع تزويج هذه نفسها، قال ما تزوج نفسها لأنها أنثى سواء كانت كبيرة أو صغيرة. الحنفي يقول أما بنت سبعة عشرة فصاعدا فتزوج، لماذا؟ لماذا؟ لأنها بالغة، لأنها بالغة ما لهم علاقة كونها أنثى لأنها بالغة. طيب الثاني خالفه في من؟ في بنت خمس عشرة لأنها ماذا؟ صغيرة. الحنفي يأتي بقياس مركب ويقول عندنا رواية في المذهب، طبعا هذا على خلاف مذهبهم، عندنا رواية في المذهب أن بنت خمس عشرة بالغة إذن تزوج نفسها، إما أن توافقني على ما قلت سابقا وإلا قلت بهذا المسألة وأقول بهذه الرواية التي في المذهب أن بنت خمس عشرة بالغة فتزوج نفسها، فالآن هذا قياس مركب مذهبين، يعني هذا ليس مذهبك أنت فهو يقول له إما أن توافقني وإما أن يعني أقول بهذا ويعني حينئذ ألتزم في المسألتين. قال يعني ففي صحة التمسك به ثلاث. الأول يعني القول الأول الإثبات، إذ أصله النزاع في الأصل فيثبته ويبطل ما أخذ الخصم فيه وقد ثبت مدعاه. قال يعني إذ أصله النزاع في الأصل يعني ينازعه في أصل المسألة. الآن يعني بنت 15 هذه، فهل لأنوثتها أم لصغرها؟ فالثاني أولا قال له لصغرها، ثم قال بعد ذلك لأنوثتها لأنها الآن عندهم على رواية أخرى بالغة، فركب القياس. قال والنفي لأنه فرار عن فقه المسألة إلى مقدار سن البلوغ. يقول الآن فقه المسألة هل تزوج نفسها هذه التي هي صغيرة أم لا، فهو فر من الكلام على فقه المسألة هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. هذا فقه المسألة، صغيرة ولا كبيرة؟ حتى الصغيرة من زوجها وليها، والكبيرة من زوجها وليها. يقول أنا الآن النزاع بيني وبينك في فقه المسألة هل يجوز أن تزوج نفسها الأنثى أم لا يجوز، فأنا أقول لا يجوز لأنوثتها، وهذا يقول لا يجوز لأنها بنت 15. فقال لا، أنت الآن فررت من فقه المسألة إلى الكلام على السن، إذ أن الأدلة تدل على أن المرأة صغيرة كانت أو كبيرة لا تزوج بنفسها وإنما يزوجها وليها. قال فيثبته طيب. قال وهي مسألة أخرى والأولى أولى. فقال هذه مسألة أخرى الآن، كونك أنت الآن تفر من الكلام على فقه المسألة إلى الكلام على مسألة السن. طيب كان في النية نكمل الثاني عشر، لكن نحتاج إلى شيء من الكلام لئلا يتداخل ونصرف منه إلى النهاية. أخذ إن شاء الله في درس قادم.